غير هذا هناك سير في منظومة غير منطقية. نتكلم أنه العلم والعلم والعلم والعلم، يعني قديما ما في أحد من الكفار الأوائل جاء وقال أنا أكفر بالدين مثلا والله لأنه الأنبياء ما خبرونا كيف نصنع الخبز بأفضل شكل بأحسن شكل ممكن، أو كيف نزرع بأفضل شكل ممكن، أو كيف كذا أو كيف. هذه أمور كلها لتجعل الحياة أفضل فقط، لكن الأنبياء جاءوا ليجيبوك على سؤال أعظم، لماذا أنت هنا أصلا وإلى أين ستذهب؟ كل العلوم التجريبية وكذا وكذا كلها تخوض في مسألة أنها يعني تنقذ حياتك إن استطاعت، وفي كثير من الأحيان لا تستطيع، وأنها تجعل الحياة أفضل. وحتى في هذا الغرض الدين يساهم، الدين يساهم، فإن مثلا المنظومة الأخلاقية لا يمكن تفسيرها إلا بالدين، وهي تجعل الحياة أفضل. ممكن بعض الناس يقول أخي الدين استجابت حروب وكذا، إي طيب الناس تتحارب على المال، تتحارب على كل شيء، تتحارب أحزاب سياسية ممكن تتحارب، كولومبيا حصلت في حرب طويلة عريضة بين أحزاب سياسية، بلد مثل النيبال الشيوعيين هم اللي خرجوا وصارت حرب، مسألة عادية يعني الحروب تحصل في كل مكان. لكن أيضا حتى الحرب الأخلاقية أهل الدين، أيضا مسألة مثل قضية الفقراء والمساكين اللي الشريعة راعتها جدا، واللي أمرت بأنك تعطي هؤلاء الفقراء والمساكين وتسعى، والشريعة دلتك على بعادك عما يضرك مثل الخمور مثل كذا مثل الميسر، مثل نظمت العلاقة لك. يعني حتى أنه أحد الناس كان نصراني وألحد، بعدين رجع للنصرانية، فقالوا له يعني أنت ليش رجعت للنصرانية؟ علم النصرانية ما فيها التشريعات الإسلامية التي تضبط، وإنما فيها أخلاقيات عامة. فأجاب قال من الصعب أن تكون إلها، لأنك إذا أنت تجلس بعقلك تحدد كل شيء هو صواب هو خطأ، وأنت في النهاية عقلك قاصر، فأنت كأنك ألهت نفسك. ولهذا اليوم أقول لأحد الأخوة، أقول الفارق بين زمننا يعني وزمن السلف، مع كل حب الأزمنة الماضية، مع كل ما كان فيها من أهل بدع وكل ما فيها كان فيها من كفار، كل الناس كانوا متفقين على حقيقة مهمة جدا، أنهم مخلوقات، وكثير منهم يشرك ولكنه يأله لله، يعبد الله لكنه يشرك معه غيره. اليوم البشر كثير منهم صاروا طواغيت، أهواءهم مقدمة على الدين، ممكن ينتسب لملة الإسلام وهو طاغوت، هو يؤله لذته، يؤله يؤله يؤله ذوقه، يؤله ما يريد. لهذا مثلا الآن مثلا مسابقات كرة القدم، فوز جول مش عارف ايش فاز، اللاعب ممكن يقول يجلب مالا، طيب الناس الثانية سعيدة ليش؟ سعيدة بلذة النصر، سعيدة بلذة النصر. لذة النصر هذه هل تفيدهم مالا؟ هل تفيدهم كذا؟ ممكن يأتي إنسان بقياسات جماعة خالد المنتصر ويقول والله الجمعية الخيرية الفلانية أفضل من هؤلاء اللاعبين، لأن هؤلاء يعطوننا بدون مقابل، يعطوننا مالا شيء نستفيد منه بشكل مقابل، أما هؤلاء يعني بس لذة هكذا، أنا أقدم اللذة المادية، الشيء المقبوض أحسن، إيش رأيك؟ كيأتي إنسان يقول والله الطبيب الفلاني، راعي المطعم الفلاني، الخباز الفلاني، صاحب الفلافل الفلاني أحسن من هؤلاء، يعني يعطيني شيء أكله أو أشربه أو أفعل، يعطوني أشياء ملموسة، ما أكل ما أشرب كذا، ممكن يعينوني في منكحي، ممكن يعينوني. فقلت لا لا يا أخي هؤلاء ما يعطونك ببلاش، كيأتي سألهم ما يعطونك ببلاش، هؤلاء يعطونك أخذوا منك فلوس إلا الناس اللي تصدقون. طيب وهذا اللاعب ما يعطيني شيء ببلاش، أنا عشان لا يعطيني شيء ببلاش ولا بفلوس، ما يقبضني شيء، بل أنا أدفع أموالا عشان أشوف المباراة، فأيضا ما جاني كل شيء ببلاش، نفس القصة. لا في لذة النصر ولذة طيب هذه معاني، يعني ممكن أقول لك هذا كله إيمان، كله كلام ممكن أنا أسخر منه مثل ما غيرك يسخر من المواعظ، ممكن يسخر من كذا ويسخر من تأثير القرآن، ويسخر ويسخر ويسخر ويسميها خرافات، يسميها أي شيء عادي. أنا ممكن من خلال فلسفة اللذة أني أتكلم بهذا السياق، لكن جماعة فلاسفة، جماعة أتباع فلسفة اللذة لا يأتون ويقدسون مثل هذه الأمور. لما يتعلق الأمر بالشرع اللي هو مبرهن عقليا، واللي هو أصلا لا يصح أي إيمان إلا بالإيمان به مبدئيا، أنت إيمانك أن هناك حقيقة وأن هناك غاية وأن هناك عبد، هذا لابد قبل يكون هناك إله وضبط كل هذه الأمور ووضع كل هذه الأمور وحدد كل هذه الأمور، طبعا غير الأدلة المباشرة مالت قضية حدوث العالم وكذا وكذا. فهذا تجدهم يقفون لما يأتون عند لذتهم هذه التي يؤلهونها. لهذا كثير من الشباب ينتمون لفلسفات تعبانة بتأثير الإعلام، وما يعلمون لوازمها وكم التناقضات الفاحشة الذي يعيشون فيه، ويغفلون عن هذه التناقضات الفاحشة بقضية أنه يروح يتتبع بعض الشبهات على الدين وكذا، اللي هي كثير منها أصلا لا يضرب في أصل الدين ولا في أصل التدين. الله المستعان.